أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى في الآخرة. إذن أنت أيها الأخ أيها المؤمن معك الهداية، معك السعادة، معك النور. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وحاشاك من ذلك النوع الآخر، ومن أعرض عن ذكري أعرض عن القرآن، وهو ذكر ولا شك، ومن أعظم الذكر. ما الذي يحدث له؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أخذتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليس النسيان المراد هنا هو نسيان الحفظ، لا، قد يكون حافظا لكتاب الله أو يحفظ أجزاء منه أو يحفظ بعض السور، لكنه نسي العمل به، نسي الامتثال لأوامره. هجره كما مر معنا في حلقة ماضية، ومن الهجر ترك العمل به، ترك الاستشفاء به، ترك التحاكم إليه، ترك الالتزام به، ترك التدبر، كل هذا من الهجر وهو من النسيان أيضا. فالهجر نوع من النسيان والنسيان نوع من الهجر. إذن هذا القرآن عظيم، يا من يبحث عن السعادة وهي بين يديه. كلنا نريد السعادة، كلنا نريد الحياة الهانئة في العاجل والآجل. عجبا لبيوت تشقى والقرآن بين يديها وبين ناظريها وتستمع في آذانها، عجبا والله. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لكن تأملوا، انظر أين القرآن وأين أنت من القرآن. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. هل القرآن في قلبك أو في سمعك أو في بصرك؟ إن كان مجرد حفظ أو مجرد سماع تسمعه في الصلاة من الإمام أثناء التراويح والقيام، مجرد سماع فهذا في الأذن فقط، أو تتلوه صباح مساء لكنه لم يصل إلى العمق إلى القلب فهذا في اللسان فقط. بل يقول نزله على قلبك، مع أنه مر بالسمع قبل القلب، لكن المستقر هو القلب والمؤثر هو القلب. ولذلك تلحظ اختلاف الناس في تأثرهم في القرآن. اثنان أمام خلف الإمام يصليان سويا، أحدهما تجده خاشعا باكيا متضرعا، والآخر لاهيا ساهيا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء ومنهم ابن كثير أن أيضا الغفلة عن الخشوع وتدبر الصلاة نوع ورد التحذير منهم في هذه السورة العظيمة، ويل للمصلين. فالشاهد انظر ما السر والفرق بين الاثنين، بينهما بين السماء والأرض في صلاتهما. هذا وهو يستمع إلى الإمام قد أرعاه سمعه ووصل إلى قلبه فأثر في جوارحه. لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. هذا ليس حديثا ولكنه أثر من الآثار عن السلف. لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. هذا الذي تجده في الصلاة يتحرك وينشغل، هذا في الحقيقة لم يخشع قلبه، وإلا لو خشع قلبه لتغيرت حاله، لأن سر القرآن عظيم. كان بعض السلف عندما يقوم إلى الصلاة تجده عجبا، ولا عجب، فإمامنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يصلي كما في الحديث الصحيح لصدره أزيز كأزيز المرجلي من البكاء صلى الله عليه وسلم من الخشوع. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يسمع صوته من الخشوع، وعمر كذلك، وعثمان وعلي والصحابة أجمعون، حتى منهم من وصل به الحال من خشوعه وبكائه إلى أن مات من قوة تأثره بالقرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذن أيها الأخوة، أيها المؤمنون، أيها الصائمون، أيها المشاهدون، ونحن في شهر القرآن، ماذا أثر فيكم القرآن خلال الأيام الماضية؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كيف يشقى من القرآن في بيته بل في قلبه وفي مسجده؟ إننا بأمس الحاجة إلى هذه النقطة، فما أحوجنا إلى هذا المعنى الدقيق. القرآن بركة، القرآن نور، نور وكتاب مبين. البركة ماذا تعني؟ تعني الخير، تعني النماء، تعني الزيادة. ولذلك لاحظوا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والفرقان هو القرآن، فهو نور وبركة. إن أنزلناه في ليلة مباركة، فالقرآن بركة وليلة القدر بركة، ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل مبارك، نزل به جبريل عليه السلام وهو أيضا ملك مبارك. بركات، بركات عظيمة جدا. البركة بين يديك، البركة في بيتك، ماذا أثرت فيك؟ ماذا أحدثت في أخلاقك، في معاملتك، في صيامك، في خشوعك؟ البركة أيها الأحبة أمرها عجيب. هذا القرآن تبارك الذي نزل الفرقان، وهنا أنبه إلى ملحظ يسير لكنه مهم. هناك من يقول إذا زاره أحد تبارك البيت، تباركت السيارة، لا، هذا المعنى كثير من العلماء يرى أنه خطأ، لأنه لم ترد كلمة تبارك إلا في حق الله جل وعلا، لأنها من صيغة تفاعل. ممكن تقول حلت البركة في البيت، حلت البركة في السيارة، أما أن تقول تباركت السيارة، لا، السيارة لا تتبارك بذاتها. ولذلك ليس في القرآن لفظة تبارك إلا في حق الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فتأملوا كلمة تبارك في القرآن وتابعوها. تبارك الذي بيده الملك، فهي خاصة بالله جل وعلا، وهذا هو القول الراجح في هذه اللفظة، وهو صيانة لنا في ضبط ألفاظنا. فالقرآن بركة وبارك الله فيه، ولذلك نحاول أن نفهم معنى البركة في القرآن. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، قال العلماء في التدبر ما قال منزلا مباركا، لو قال منزلا مباركا أي كأنه في البقعة أي في البيت فقط، ولكن منزلا بكامله، بما فيه، بأهله، بأوانيه، بحمايته، منزلا مباركا، فهي أشمل وأعم. فالقرآن كله بركة، القرآن من أوله وآيات وآخره كل آية منه بركة، فلنتعامل مع هذه البركة. البركة تعني الزيادة والنماء، تعني الحماية من الشقاء. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هدايا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الهداية في القرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ولذلك هناك مقياس، ونحن في زمن المقاييس، إذا أردت أن تعرف مقدار بعدك وقربك من القرآن فانظر مقدار ما عند أي إنسان، وحاشاك من ذلك، أي إنسان من الشقاء فبسبب بعده عن القرآن. مقدار نفس النسبة، إذا وجدت إنسانا قد شقي فلبعده عن القرآن، وإذا وجدت أنه قد هدي فلقربه من القرآن. هاتان الآيتان في سورة طه تحققان ذلك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك آياتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أسأل الله أن يبارك لنا في القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينات مسهرات من هدى خير الكلام، تمنح النفس سرورا وأمانا وسلاما.